ترك بضاعته فيها، فهل لك أن تؤجرها والبضاعة موجودة داخل فيها وليس لك أن تؤجرها؟ الأعيان إذا كانت مشغولة بأموال المستأجر الأول، ينظر في هذه الأموال إن كانت غراسا وبناء فهذا يقوم ويطالب الأول بقلع الغراس أو هدم البناء، وإن كانت أمتعة فلا يصح لمؤجر أن يؤجر دارا فيها أمتعة ناس إلا بعد أن يعلم أنهم يفرغوها في مدة. فإذا كانت دار كبيرة ونهاية العقد ينتهي بأول شهر محرم فلا صح أن يجرها من أول شهر محرم، لأنه يعجز إنسان في نهاية يوم أن يفرغ هذه الدار كلها مما فيها من أموال، فيها مكيفات وفيها أشياء لاصقة وفيها أشياء ثابتة، فتحتاج إلى أيام طويلة، فلا صح إجارتها إلا بعد إعطاء مدة يعلم أن أهلها أفرغوها من أموالها. هذه هي المسألة. فيقول إذا كانت الدار مشغولة بأموال الغير فلا يصح إجارتها إلا بعد أن يعلم أنها أفرغت من هذه الأموال. انتقل إلى تنبيه. إذا وقعت على مدة تلي العقد لم يشترط ابتدائها وهي من تلي العقد، وإن كانت ذات لي إذا إنسان سيما في الفنادق طلب كم قيمة الأجرة قال كذا، فسأله صاحب الفندق كم يوم تحب أن تسكن، كم تريد أن تسكن من يوم تسكن من يوم، قال 10 أيام، قال تفضل. لو لم يكن عقد لا اشترط ذكر المدة ابتداؤها، لأنه يعلم ابتداؤها من ذاك الحين، ابتداؤها من حين دخولها. أما إذا لم يستغلها في أول يوم فلا بد من ذكر المدة، يقول فلان استأجر مني غرفة ابتداء من صبيحة كذا أول شهر رمضان إلى نهاية كذا، من باقي على شهر رمضان كذا شهر، لكن لو آجره من اليوم ودخل فيه لا اشترط أن يذكر هذه المدة من أولها. هذه لا تنفع الفقهاء، يعني لا تنفع إلا لمن يكتب الشروط، يسمون كتاب عدل الآن، والأول كانوا ناس يتفرغون لهم مكاتب ودكاتين خاصة يكتبون الشروط والمواثيق والعقود وأنكحة الناس، يعلمون هذه المسائل. نعم. وإن كانت لا تليه اشترط ذلك كليلها، ولو آجره شهرا أو سنة لم يصح نص عليه. استأجر هذه الدكان سنة وسكن ودخل فيها ما صح، لابد أن تبين السنة ابتداءها من متى وانتهاءها متى. لا كان فيها دون علم ناصر. نعم. وعنه يصح اختاره من مقري ونظره من الشر، وابتداؤها من حين العقد قصة شعيب وكمدة التسليم. نعم. وإذا أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا من عدد الحي الأول نص عليه في نذر وصوم. لو في مثل هذا اليوم يوم 13 من هذا الشهر آجره الدار سنة، السنة هنا عددية ليست سنة هلالية، السنة هنا عددية، إذا كان هذا اليوم 13 فلا بد من 13 من الربيع الثاني من الشهر القادم، لا بد من رعاية ذلك. لكن لو قال سنة ولم يعتبر من أول، إنما اعتبرها من أول الشهر محرم أو صفر أو ربيع، فهي الشهر في الأشهر الهلالية، تكون الأشهر الهلالية. نعم. توفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة، لأنه أمس استيفاؤها بالأهلة ووجب استيفاؤه بأنه الأهلة. هكذا يقول هنا المذهب، أنه في الأول بالعدد وبقية الأشهر بالأهلة، والرواية الثانية ورجحها الأكثرون أنها كلها بالعدد. نعم. وعنه يستوفي الجميع بالعدد، لأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الثاني ويحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه، وكذا في كل شهر يأتي بعده. وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر عدة وفاء وشهرين صيام كفارة. يعني واحد عليه صيام شهرين متتابعين لأنه قتل نفسا مؤمنة خطأ، فهذا يصوم شهرين. ولو ابتدأ الصيام من منتصف الشهر فلا بد منتصف الشهر القادم يعتبر شهر، ثم منتصف الشهر الثاني إلى منتصف الشهر الثاني أصبح شهرين متتابعين بالعدد. لكن لو أخذها من أول شهر الهلالية فالمطلوب منهم شهران متتابعين بالأهلة لا بالعدد، فيقول هذا ينفع حتى في أشهر الكفارات وبعدة الوفاة وغيرها. نعم. إجارتها لعمل معلوم، فإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرب مكان. بعد أن بين الإجارة، إجارة الأعيان إذا كانت على مدة معلومة، انتقل إلى إجارة الأعيان إذا كانت على منفعة معلومة، فإن لم تكن مدة فلا بد من منفعة. اسمع الآن ما يقول الشارع. الثاني إجارتها أي العين لعمل معلوم، لأن الإجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلومة لئلا يفضي إلى التنازع والاختلاف كالبيت. فإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، إذا استأجر سيارة لابد أن يبين نوعية استعمالها، هل يستعملها للركوب أو للحمل. إذا آجرك فلان سيارته للركوب فما يصح تحمل فيها إسمنت ولا تحمل فيها عتاد، إن هذا يضرها ولو علم المالك لآذاه ذلك، فلا يصح استغلال أموال الناس إلا فيما يرضون. فإذا وافق على الركوب فلا بد من مسافة معلومة، فتقول لكذا، إن لم تكن مدة معلومة تكون مسافة معلومة، إلى مكة للحج ثم أعود فيها، أو إلى جدة لأقضي حاجتي ثم أعود فيها، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة إما بالركوب أو بالمسافة. نعم. أو بقر لحرب مكان لأنها ألحت له، وقد أخرجاه في الصحيحين. يقول الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يسوق بقرة حمل عليها، يعني حمل عليها بضائع متاع ولا غيره، فإذا هي تلتفت إليه وتقول: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث، فتعجب. البقرة تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الناس ذلك، فتعجب الناس وقالوا: حيوان يتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا رجل يرعى غنما فعدى على أحدها الذئب فطارده الراعي فوقف الذئب وقع على ذنبه. الإقعاء بمعنى أنه يقعد على الذنب وينصب القدمين، ينصب الساقين. فالتفت إليه وقال: لما تسلب مني رزقا رزقنيه الله سبحانه وتعالى؟ قال: وعجبا، ذئب يتكلم؟ قال: أعجب من ذلك أن نبي خرج في طرف النخل. يقول صلى الله عليه وسلم لما حدث بالحديث البقرة عن البقرة وتعجب الناس، قال: أنا أشهد على ذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. لما اختار هذين من بين سائر الناس لأنهما لم يترددا في ذلك، والآخر ما ترددوا لكن لما تعجبوا كأنه وقع إشكال في ذلك. البقر ما يتكلم، كيف يتكلم؟ فقال أنا أشهد على ذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. البقرة التفتت قالت إني لم أخلق لذلك. الحنابل إيش يقولوا؟ يقول جاز تستأجرها للركوب وللحنك، والحديث هذا يقولون إنما هو الحديث إخبار عن ما وقع عن بني إسرائيل، ويقول إنما أخبرت البقرة عن أغلب منفعتها، عن منفعة الغالبة، ولا فيها منافع أخرى ومنها الحمل عليها. البقرة حين التفتت إلى الذي يسوقها وهو يحمل عليها ونطقت بهذه آية، ولا مي آية؟ الآية اللي يسموها الناس معجزة، بمعنى أمر لا يقدر عليه البشر، كونها تتكلم يسمع لما جاءت آية وقالت هذا الخبر إني لم أخلق لذلك، هي جاءت على سبيل الشكوى والمعاتبة ولا مجرد خبر؟ لا، شكوى معاتبة، تشتكي، وكأنها لم ترضى لذلك، وقالت إنما خلقت للحرث لم أخلق للركوب ولا لحمل المتاع، ودل على أن من استأجرها للركوب ما يجوز السيارة لذلك. لا نقول ركوبها لا يجوز، فرق بين أمرين، يجوز ركوبها للحاجة، انقطعت به السبل ولم يجدها إلا هي عنده أطفال عنده حاجات يحمل عليها، أما أن يتخذها عادة، والحديث صحيح وجعل الله هذه آية وأنطقها لتقول هذا القول، فما يصح أن يقول الإنسان جاز ركوبها وجعلها دابة يؤجرها للناس لأجل الركوب، فإن البقرة لم تخلق لذلك، ولذا ضخامة جسمها وعرضها وطولها بذاك الشكل دل على أنها خلقت للحمل وجر الأثقال ودر الحليب. انظر إلى البغل كيف كان متنه وكيف تكون قوائمه، والحمار كذلك، لكن البقر ما جعلت لذلك. اسمع ما يقول الشارح الآن. البقر يحق مكان لأنها خلقت له وقد أخرجاه في الصحيحين، وتعتبر معرفة الأرض بالمشاهدة لاختلافها في الصغار. الآية والمعجزة، الآية قد تحصل لنبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بإظهار صدقه ليبين للناس أن ما جئت به حقا هو من عند الله، ثم أن هذه الآية لا يستطيع عليها الناس ولو اجتمعوا لأنها فوق مقدور البشر، يسموها الناس معجزة. وهذه يفرقون بينها وبين حوارق العادات، إما يحصل كرامات لبعض الصالحين أو مخاريق لبعض السحرة. والفرق بين السحر والآية عند أهل السنة أن جنس السحر يستطيع إليه المخلوقين، كون يركب مكنسة وتطير به أو يذهب إلى أقصى الدنيا ثم يعود أو يأتي بفاكهة ليست في وقت إبانها، هذه مسائل الجن يفعلونها لبعض الناس، فهذه مما يستطيعها البشر، أما معجزات الأنبياء ما يستطيعها بشر، فنفرق بين هذه وبين هذه. ثم ليست كل معجزة جاءت من إنسان يقال الله فلان صالح، لا، قد تأتي معجزات من بني آدم من بعض الناس، قد تكون كرامة بمعنى أنها تأييد له ولمن معه، كما صنع الله ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنه، فإن بعضهم كان في جهاد وغزو فصادفه نهر، والجيش الذي معهم أمتعة ومعهم حمير ودواب، والنهر لا يستطيعون خوضه، فدع الله عز وجل ثم ذهب فمشوا من على النهر من فوق النهر ما غرقوا وما امتلت ثيابهم، لأنهم كانوا في خدمة الله وفي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت مثل هذه الآية تأييدا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أتباعهم وأنهم على حق، فدل على أن ما جاء به الرسول حق صلى الله عليه وسلم. ولو جاء إنسان قال أنا أستطيع أقول لكم أهبط من هذا الجبل ماء تشربون منه الآن، لا يقال أنه فلان به كرامة وفيه فضل، ما ندري. أولئك لم يستعملوها في مصالح أنفسهم، إنما كان لإعلاء دعوة الله. ولو جاء إنسان وادعى أن هذه له فينظر في عمله، فإن رأيناه ليس مسلكه مسلك الصالحين فاعلم أن ما يأتي به من خوارق إنما هي أفعال الشياطين. اضبط هذه طيب، لا شفت واحد رجل يدعي الصلاة وليس مسلكه مسلك الصلاة، ما يصلي مع الجماعة، أو أنه لا يلتزم بالسنة في كثير من أفعاله، أو أن منطقه وسلوكياته في عليها كذا، ثم يأتي بمثل هذه المسائل، نجد أن الناس تحترق دورهم إلا هو لا يحترق داره، أو نجد أنه كذا فعل هو لا يحترق. أتى بأمور يعجز عنها بعض الناس، فكثير من الناس ينخدعون، ثم هو يطلي على الناس أنه إنما كان ذلك لرتبته عند الله عز وجل. فإذا رأينا مسلكه ليس مسلك الصالحين فاعلم أن ما استعان ذلك بشيطان ومعه شيطان، فهو يضحك على الناس ويكشفه الله عز وجل. نبهنا على هذه لأجل أن الناس يفرقون بين الآية التي جاءت في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يحصل لبعض الناس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. العبارة التالية: فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني قبل فعل الثاني سقط ما كفر عنه. يعني أراد يقول لو حلف يمينا ثم حلف يمينا ثانية في أوقات مختلفة فكفر عن الأول سقطت كفارة الأول، لعل هذا هو المعنى. نعم. ما رأيكم في فتح بلدان من أجل بيع عشرة من الألعاب التي تلعب واحد مع العلم أن هذه الأشرة يوجد فيها موسيقى، وهل يجوز المتاجرة بهذه الأشرة؟ من اتقى الله عز وجل وعرض للناس سرع فليكن همه منفعة الناس والكسب الحلال، فكل أمر مما يفيد الناس ينفعهم في معاشهم وأبدانهم وتوخى الصدق فإن الله يبارك له في عمله. وإذا أخذ أمورا تلهي الناس أو تقضي بعض أوقاتهم في غير طاعة الله أو يصرفونها في مضيعة فلا يصح أن يشغل الناس بمثل هذه، وكسبه مشكوك في حليته فلا يجوز. نعم. ما المقصود بالآية رقم 71 من سورة الفرقان؟ هل هو الزواج من نفس الإنسان حتى لو فرض بعض أهل الموافقة؟ 70 لا أدري، ما لو تلاها الآية اقرأها قصة الآية أقولها إن شاء الله. لا ما أجد. نعم. وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.